يقول أن عنده مرض خبيث وهو حب الظهور أمام الناس ومدحهم وعدم الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. هل عندكم من علاج؟ فعليه أن يكثر من التفكر في موقفه غدا بين يدي الله عز وجل، ويكثر من تذكر الجنة والنار وقراءة الآيات والأحاديث التي في ذكر الجنة والنار، لأن هذا يدفعه رغما عنه إلى طلب الجنة والفرار من النار. وتذكر كذلك ويقرأ كثيرا في ضرر الرياء وذمه في الكتاب والسنة، فإن هذا ينفر عنه القلب. ويكثر من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. ويكثر من الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا.